بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مع درس آخر من دروس التعليق على كتاب زبدة التفسير، ووصلنا في سورة الرعد إلى قوله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم في كلامه وتدبره على وجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون هي صفتها العجيبة، عجيبة الشأن أنها تجري من تحتها الأنهار كلها دائم، أي أن ثمارها دائما لا تنقطع، لا تنقطع ثمار أشجار الدنيا، وظلها أي كذلك دائم لا يتخلص ولا تنسخ بالشمس. عقبى الدار وعقبى الكافرين النار ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك. نعم. مرة أخرى، بعدما بين الله عز وجل عاقبة الموحدين وعاقبة الكافرين، انتقل مرة أخرى للكلام وبين البراهين الدالة على توحيده عز وجل وعلى بطلان الإشراك به سبحانه وتعالى. مرة أخرى ذكر عاقبة الفريقين وما أعده الله عز وجل لكل واحد من الفريقين، فبين الله عز وجل في هذه الآية شيئا من صفة الجنة، وأن هذه الجنة أعدت لعباد الله عز وجل المتقين، ووعدهم الله عز وجل إياها، وعده حق لا يخلف. فذكر من صفتها أنها تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار مختلفة ومتنوعة كما جاء بيانها في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن منها أنهارا من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل صفا، وأنهار أيضا من الخمر الذي يستلذه الشاربون. هذه أنهار مختلفة ومتنوعة، والله عز وجل لم يحصر، ما ذكر هذا التنويع على سبيل الحصر وإنما على سبيل ضرب المثال، وإلا فقد يكون فيها أنهار من أشياء أخرى لم تذكر، لأن ما يذكره الله عز وجل هو غيض من فيض، وشيء يسير يذكر من باب التشويق وتهيج النفوس لتحرص على العمل الصالح. وإلا فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. سك ولا أذن سمعت، دابا أنت سمعتي شي حاجة هنا، ها؟ ففيها مما لم تسمعه، الشيء الكثير ولا خطر على قلبي بشر. نعم. قال هنا أكلها دائم، يعني ثمار هذه الأشجار وخيرات الجنة لا تنقطع، ليست موسمية فصلية مثل ثمار وخيرات الدنيا. فالدنيا قد تجد بعض يعني الثمار وبعض الخيرات في وقت دون وقت، بخلاف الجنة دائما أكلها موجود ومتصل لا ينقطع في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمان. كلما طلبه المتقي، كلما طلبه ولي الله عز وجل وجده قريبا دانيا موجودا. قال وظلها، أي وظل الجنة أيضا وظل أشجارها أيضا دائم لا ينقطع، فلا ليس كظل الدنيا. فالدنيا الظلال كما هو معروف تكون في وقت دون وقت، تكون في وقت الفي، في وقت ميلان الشمس، ها، فهي تكون في وقت ثم تختفي في وقت آخر. أما ظلال الجنة فهي دائمة أيضا لا تنقطع. وكون الظل في الجنة لا يقتضي أن فيها شمسا، لأن الله عز وجل قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليس في الجنة شمس ولا قمر، وليس فيها ليل ولا نهار كما قال العلماء رحمهم الله. ومن جملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وإنما يعرفون البكرة من العشي، كما قال الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، إنما يميزون بين البكرة والعشي بأنوار من قبل العرش، لأن ضوء الجنة هو عبارة عن نور، نور، فهي الجنة ممتلئة نورا على أصحابها، فليس فيها شمس وليس فيها قمر. طيب قد يقول قائل وما الغاية عندئذ من الظل؟ الظل في الدنيا ما الغرض منه؟ اتقاء الحرور واتقاء حر الشمس والريح الحارة ونحو ذلك. ففي الجنة لا شمس ولا حر يؤذي، فلماذا الظل؟ والجواب أن الظل من جملة النعم التي حببت للنفوس. دابا الظل كتقعد فيه نتاعك كانت الشمس، تتقعد فيه واخا يكون الضباب كيعجبك تجلس في الظل، فهمنا؟ فالظلال فيها مناظر وفيها يعني أشياء محببة للنفس، لذلك وجدت في الجنة وكانت من جملة نعيمها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظل في الجنة يفسر بالنعيم وكثرة الرفاهية، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. أهل العلم من فسر الظل باش، خصوصا ذكر الحافظ ابن حجر هذا في تعليقه أو شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يمشي فيها الراكب 100 عام لا يقطع، في ظلها في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعه أو لا يقطعها. فقال الظل ما المراد به؟ المراد به النعيم، المراد به النعيم. وإن كان هذا تأويل كما ذكر العلم دفع إليه عدم وجود الشمس وعدم وجود الحر، لكن قد نقول جمعا بين القولين، نقول أن الظل من جملة النعم التي حببت للنفوس حتى لو لم يوجد موجبها الذي هو الشمس عادة. ولأن الدنيا ليست كالجنة، أحوال الدنيا ليست كأحوال الجنة. ثم نحن إذ نقول هذا لا نتصور حقيقة ماهية الظل في الجنة، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، اشتركون في الاسم، هذا الظل الظل، لكن هذا الظل كدير الله أعلم، فهمنا؟ فنقول أنه من جملة نعيم الآخرة وصفي، من جملة نعيم الجنة. نعم. لذلك أنا جبت الكلام إشارة إلى قول المصنف نشقل، قال ولا تنسخه الشمس. هنا ذكر هذه العبارة ليس لإثبات الشمس في الجنة، وإنما لبيان الفرق بين ظل الآخرة وظل الدنيا. ظل الدنيا تنسخه الشمس، ذلك الظل لا ينسخ، فهمنا؟ وليس لأنه قد يفهم من العبارة أن هناك شمسا لكنها لا تنسخ ذلك الظل. لا لا لا توجد شمس. هاي زين. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الكتاب هو التوراة والإنجيل والذين يفرحون هم أهل الكتابين لكونهم يجدونه موافقا لما في كتبهم مصدقا لهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضا وهم المشركون واليهود والنصارى فإنهم أنكروا ما يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح فيه منهم إلى ما هو موافق لما في الكتابين وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالف أمه. نعم هنا أشار الله عز وجل إلى حالة أهل الكتاب عندما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والقرآن، فهم عندما يقرؤون أو يسمعون آيات من كتاب الله توافق ما عندهم يفرحون لذلك، وعندما يسمعون لماذا يفرحون ابتداء؟ لأن في هذا تصويبا لما هم عليه، يقولون نحن على الحق. دليل ذلك أيضا أن هذا جاء بمثل ما نحن عليه وبمثل ما عندنا، لكن إذا جاء بنصوص وآيات تنسخ ما عنده أنكروا ذلك وقالوا هذا باطل وهذا كذب وهذا دجل. علاش؟ لأنه مخالف لما في كتبهم، ولأن هذا القرآن أرسله الله عز وجل أنزله سبحانه وتعالى ناسخا للكتب التي سبقته ومهيمنا عليها وحاكما عليها وقاضيا عليها، وقد يوافقها في أشياء وقد يخالفها في كثير من الأشياء، خصوصا في ما حرفت فيه اليهود والنصارى كتبها فيه، وكذلك ما أراد الله عز وجل نسخه من الشرائع والتشريعات ونحو ذلك من الحدود والأحكام. أما بالنسبة للتوحيد فكل الشرائع متفقة على التوحيد لأن دين الله عز وجل واحد، لكنهم غيروا فأفسدوا التوحيد الموجود في كتبهم، فهذا هو المقصود. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي اليهود والنصارى أيضا، وازداد عليهم المشركون وافقهم في الإنكار. الفرق أن اليهود والنصارى يقرون شيئا وينكرون الآخر. اليهود ينكرون المشركون ينكرون كل شيء لأنهم ليس عندهم كتاب أصلا. فالقرشيون كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بكتابه جملة وتفصيلا. فهنا فاش قال الله تعالى ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أضاف إلى الكتاب المشركين لكونهم يشتركون في الإنكار، لكن منهم من ينكر جملة وتفصيلا ومنهم من ينكر شيئا دون شيء. نعم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل. إليه أدعو أي إلى الله لا إلى غيره، وإليه مآل أي إليه وحده لا إلى غيره مرجعي. نعم. لكن توحد الفائدة في قوله تعالى ومن الأحزاب لينكر بعضه. سبحان الله، كلمة الأحزاب هذه دائما يستعملها الله تعالى في موضع الذم، ما استعملت قط في موضع المدح، لأن التحزب والتشرذم والتفرق هذا أمر مذموم. والعبرة في هذا الباب بموافقة الحق لا بالكثرة والقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه السورة المكية وقد كان عدده وسط عدد المسلمين وهو فيهم قليل باعتبار هؤلاء الأحزاب. ففي نظر من يعتبر القلة من الكثرة هي الميزان، شكون اللي غيبا متحسبنا اللي كيجعل الميزان هو الكثرة والقلة، شكون كيبا متحسب؟ المسلمون، لأنهم اللي انفصلوا على دين الآباء وصاروا قلة، فاللي كيعتبر الكثرة ولا سميتو غايقول هادو هما هادو اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعة وحزب صغير فهمنا وخرج من السواد الأعظم وكذا. لا، فالله عز وجل جعل هذاك السواد الكثير ديال الباطل هادو هما الأحزاب هما الفرق، لأن كل واحد انتحل نحلة من الضلال واتباع الهوى. لكن هذيك الشير ديما القليلة اش هي متفقة على الحق، متفقة على التوحيد، متفقة على الصواب، على دين الله عز وجل. فالعبرة بما وافق الحق لا بالكثرة. لذلك قال عبد الله بن سعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وما عداك هم الأحزاب. أنت بوحدك الجماعة، وما عداك هم الأحزاب والفرق الضالة. فهمنا؟ هذا معناه. هنا قال أيضا الله تعالى لقانه ما يقول إذا قال هذا الكلام وأنكروا عليك ما خالف ما عندهم، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي ما جئت إلا بالتوحيد وما أمرت إلا بالتوحيد. وهذا قد اتفقت عليه الفطر السوية والشرائع في مبدأ أمرها أيضا اتفقت على هذا الأصل، ولا يخالف فيه إلا أهل العناد. إليه أدعو، أنا أشوقع تقديم محقوت أخير، إذا عندنا الحصر هنا أي أدعو إلى الله لا أدعو إلى غيره، وهذا فيه الإخلاص، في الإشارة إلى شرط الإخلاص في باب الدعوة إلى الله، وأن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فينبغي أن يدعو له إلى دينه مخلصا له وحده ولا شريك له، لا أن يدعو لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة ولا إلى حظ نفسي ولا إلى هوى من الأهواء ولا شيء، إنما تدعو لله، إليه أدعو لا إلى غيره، وإليه مآب. هذا أيضا فيه أش فيه الإشارة إلى مراقبة النفس ومحاسبتها في باب الدعوة إلى الله. أنا أدعو إلى الله عز وجل وسأرجع إلى الله تعالى ويحاسبني وأقف بين يديه وأرجع إليه، فينبغي أن نصحح نيتي ونصحح علاقتي بالله عز وجل. نعم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب، كما أنزلنا الكتاب على الرسل كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم. نعم، هنا الله عز وجل بين أن القرآن حكم، وهذا من أوصاف القرآن، من أوصاف القرآن أنه كتاب منهج، منهج حياة، وأنه نظام حكم متكامل صالح لكل زمان ولكل مكان. هذا القرآن يعني ليس كتابا فقط للدراويش يتبركون به في زاوية من الزوايا ونعزله عن الحياة، لا، هذا ليس القرآن، هذا ليس شأن القرآن، وإنما شأن القرآن أن يكون هو القائد الذي يهدي إلى التي هي أقوم، ويهدي إلى أحسن السبل وأحسن الطرق وأحسن المعاملات بجميع الجوانب. القرآن تلقى فيه السياسة، السياسة الشرعية أقصد، مش السياسة ديال الزقزق وديال النفاق، تلقى فيه السياسة، تلقى فيه الاقتصاد، تلقى فيه الضوابط الاجتماعية ديال الحياة الاجتماعية، تلقى فيه علم الاجتماع، تلقى فيه المعاملات الخارجية مع الأعداء، كيفاش تتعامل مع الأعداء، كاع الوزارات كاينة هنا، كاع التخصصات كاينة في القرآن. غير خاصنا حنا نرجعوا للقرآن ونستبصر بنور القرآن ونهتدي به ونحكمه في حياتنا، عندئذ تستوي لنا الأمور، لأن عاشوا الناس قرون الحمد لله من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم باش بهذا القرآن، وكان هاديا لهم بل ملكوا الدنيا به بسببه، لما حكموه ملكوا الدنيا وصارت لهم القيادة والريادة، ولما جعلناه خلف ظهورنا وجعلنا نحكم زبالات الغرب ونفايات عقولهم وصرنا كفئران التجارب، كلما اخترعوا قانونا نجربه في أنفسنا صار الحال كما ترى، والله المستعان، إلى الله المشتكى. حتى سرنا بآخرة نناقش في القطعيات التي لا ينبغي أن تناقش من أحكام مواريث ونحو ذلك. ذاك شوية اللي بقى كذلك العلمانيون المجرمون والليبراليون وأهل الزندقة والكفر، يعني مرك لهم على قلوبهم ما مكروش ما يبقى حتى شي حاجة. القرآن يتطمس في الحياة، لا وجود له، هكذا يريد المجرمون. وأن لهم ذلك فإن الله عز وجل متم النور هو لو كره الكافرون، ولله الحمد والمنة. لكن فالقصد هو أن الله عز وجل سماه حكم، كذلك أنزلناه حكما عربيا. وسبحان الله من تتبع أوصاف القرآن في كتاب الله تعالى لغدي عجل، هو روح، هو نور، هو هدى، هو شفاء، هو حكم، هو ميزان، هو كل شيء، كل شيء. الله تعالى يعدد علينا هذه الأوصاف حتى نتمسك بكلامه ونتحاكم إليه. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم التي يطلبون منك موافقتهم عليها بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ولي يلي أمرك وينصرك ولا واق يقيك من عذابه. أي نعم، هذه العاقبة عياذا بالله عز وجل لمن ترك التحاكم إلى كتاب الله، ولمن هاجر كتاب الله عز وجل وتحاكم إلى الأهواء واتبع الأهواء. هذه العاقبة أن الله عز وجل يخذله ولا يتولاه ولا ينصره، لأنه ضيع سبب النصر، سبب النصر والقرآن، سبب النصر والدين، لا شيء آخر، لا شعارات ولا هتافات ولا غير ذلك، وإن سبب النصر أن نرجع إلى الدين وأن نرجع إلى شرائع الله تبارك وتعالى. ولا إن اتبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم، ودي كلمة العلم أيضا ديروا على ثلاث سطور أو أكثر. العلم، ما العلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي، الوحي. إذن فخلاصة العلم النافع هو الوحي، وما دارك وما دار في فلك الوحي، هذا هو العلم لا شيء آخر. كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم. قال الصحابة يعني تفاسير التفسير الحقيقي الموضوعي العملي التطبيقي للوحي، يعني الفهم السليم والسوي لنصوص الوحي، هذا هو اللي نختصره في كلمة فهم السلف، هذا هو العلم لا شيء آخر. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي إن الرسل هم من جنس البشر لهم أزواج من النساء ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم، ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية، فلست يا محمد بدعا من الرسل في ذلك، فما بالكم تنكرون عليه ما كان عليه الأنبياء قبله. نعم، هذا كقول الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير الآيات. فهم يظنون بأن الرسول ينبغي أن لا يكون من جنس البشر، ينبغي أن يكون من جنس الملائكة، وقد رد الله عز وجل عليه، فبين لهم الله تعالى أنه لو أردنا أن نرسل رسولا إلى الملائكة لكان ملكا، لكن أنتم بشر فناسب أن نرسل لكم بشرا من جنسكم. نعم، لأنه لو أرسل الله لهم ملكا لما آمنوا أيضا. هذا ما يرسل لهم الله ملك وابو جهل بلغ زعما غادي تيجري تقول لا إله إلا الله، ما كاينش. بالعكس، طيب قول لهم كيفاش تغسلنا احنا ملك، احنا أرسل لنا شيئا من جنسنا، لأن ملاك ما نقدرش نقتدي به، احنا مختلف علينا، لا يمكن أن نقتدي به في أفعاله ولا في صلاته، وهو معصوم ونحن غير معصومين، وبالتالي يتخذون ذلك ذريعة إلى عدم الإيمان. نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية معجزة، ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار، إلا بإذن الله سبحانه، لكل أجل كتابة، أي لكل أمر مما قدر الله كتابة كتبها فيها ذكر ذلك الأجل، والله أعلم اللوح المحفوظ، فيحل الأجل في موعده المكتوب. نعم، والكتاب إذا أطلق في الحقيقة في القرآن خصوصا في هذا الصدد الذي فيه ذكر المقادير، فإنه يحمل على الكتاب أو اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ، كما سيأتي أيضا في قوله وعنده أم الكتاب، فالمراد به اللوح المحفوظ. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في الكتاب المذكور، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق. محوه، خلى أنت أكون مفعول به، يشاء محوه الفعل. يمحو الله ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا. وعنده أم الكتاب، قيل المحو والإثبات هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت. هما قولان إجماليان، وفي هذه الآية حقيقة نقولات وأقوال عديدة عن السلف رحمه الله، ذكر ابن جرير في كتابه في تفسيره، وأيضا نقلها ابن كثير ونقلها البغوي أيضا، نقول طويلة وكثيرة في هذا الباب، فسأقتصر على ذكر ثلاث أقوال. ذكر منهما المصنف قولان، أحدهما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت على قراءة مما في الكتاب المذكور، أشي يقصد اللوح المحفوظ، لأنه كان آخر الكلام عليه، ها يقول لي أجل كتاب، فهو ذكر بأنه اللوح المحفوظ، قال الكتاب المذكور، فيمحو ما يشاء محواه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، يمحو هذا ويبدل هذا بهذا إلى آخره، أين؟ في اللوح المحفوظ. وهذا قول نقل عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود، ذهبوا إلى أن هذا هو المراد هنا، أي يمحو الله ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت ويدعو ويبكي ويقول الله من كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والقول الثاني هو الذي ذكر المصنف أيضا، قال وقيل المحو والإثبات هو من الصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، يعني الكل مذكور في اللوح المحفوظ، يعني كل ذلك ما سيكون وما لن يكون، فهمنا؟ يعني الناس يقول منسوخ، سيعيش كذا ثم سنزيد له ويعيش كذا، سيرزق بالقدر الفلاني ثم سيصل رحمه مثلا أو يتصدق أو يتورع عن الحرام أو كذا ونزيده كذا وكذا، كل هذا يعني جملة وتفصيلة، الناس يقول منسوخ والذي سيبدل والذي سيمحو والذي سيبقوا، يبقى كله كين في اللوح المحفوظ. هذاك التبديل والمحو حقيقة واستبدال كلام بدله في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد ورواه عنه عكرمة أيضا وغيره. تابعوا إلى هذا. فعن عكرمة رضي الله رحمه الله قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية قال هما كتابان، هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يبحو منه ما يشاء ويثبت. كتاب سوى يعني غير أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت. و والكتاب الذي لا يغير منه شيء، وكتاب لا يغير منه شيء اللي هو اللوح، اللوح المحفوظ. وهناك قول ثالث مروي عن سعيد بن جبير أن معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت أنها في الذنوب، قال وهي نظير قوله تعالى يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء يعني يبقي ما يشاء من الذنوب. ولعل القول الأقرب، هي كلها أقوال لا تبعد، لكن أقربها والعلم عند الله عز وجل ما روي عن ابن عباس، هذا التفصيل هو تفصيل جيد لأنه تتناسق فيه الأدلة، تتناسق فيه الأدلة، لأن كاين نصوص أخرى تدل على أن اللوح المحفوظ لا يغير فيه شيء، كقول الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، صبي يعني انتهى الأمر، معنى جفت الصحف يعني ما يغير فيها، ما يغير فيها شيء، فهمنا؟ ما يغير فيها شيء. وكذلك وصف الله له بالمحفوظ أنه كتاب محفوظ ولوح محفوظ، ما معنى ذلك؟ أنه لا يطرأ عليه تغيير، لا تناله لا تناله الشياطين ولا غيره، حتى الملائكة لا، يعني لا علم لهم به جملة، وإن كانوا يطلعون على بعض التفاصيل التي يوحي لهم بها ربنا تبارك وتعالى، فهمنا؟ إذن فالتغيير والمحو هو أقرب ما يكون، أي يكون في صحف أو ما في أيدي الملائكة المكلفون بتلك الوظائف. ويدل عليه قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، لقد جاء في حديث ابن عباس أن الله عز وجل يقسم فيها ما يشاءه الله تعالى من الأقدار من أرزاق وخلق وإماتة وأحياء وهداية وإضلال وغير ذلك في تلك الليلة، ثم يغير الله عز وجل ما يشاء في صحف الملائكة. وهذا الأمر مر معنا تقريره فيما مضى في مواضع عدة، لكن أردنا أن نشير إليه هنا في موضعه. فالأقرب العلم عند الله عز وجل، قول أقرب ليتسق فيه النصوص ولا تتعارض نوعا ما، هو هو القول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيره، واختاره غير واحد من أهل العلم. والأقوال الأخرى أيضا لا تبعد، والأخرى أيضا لها وجه، لها وجه. فإن قال قائل الله تبارك وتعالى واسع العلم لا يضل ربي ولا ينسى، فلماذا يكتب؟ هناك حكم كثيرة منها ما ذكرت تبارك الله في إقامة الحجة على العباد، فهمنا؟ حتى لا يقول أحد، لأن العبد الذي يكفر بالله وينكر وجود الله يسهل عليه أن يتهم الله بالنسيان والسهولة، لا يقول أنت نسيتي آير شوف كيوقع لك سيتي ولا شيء، لا هو حجة لك عليك أنا لا أحتاج إليه. وذلك قال الله تبارك وتعالى لما ناظر فرعون موسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، هو يبين موسى عليه السلام أن الله تعالى كتب في كتاب لإقامة الحجة على الخلق، لا لكونه ينسى أو يحتاج بحال نحن تقدر تكتب باش لنسيتي ترجع الله تعالى غير ذلك. لذلك قال بعدها لا يضل ربي ولا ينسى، يعني كتب لكم لا له، فهو ما غير محتاج سبحانه وتعالى الكتاب. ويعني حكم أخرى من جملتها أيضا ما ذكر بعضهم فيه تربية للخلق وتعليم لهم على أن يدونوا العلم، إن كان العليم الخبير كتب فأنت انبغى ولا الذي تنسى بغى عليك أن تكتب العلم لا قصدي، وألا تدعه عرضة للنسيان زي ما أمس. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي إن أريناك بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك أو توفيناك قبل أن تراه فإنما عليك البلاغ، أي فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، وعلينا الحساب أي محاسبة بأعمال ومجازاتهم عليها، وليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم أو تعذيبهم. أي نعم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وهذا فيه إشارة إلى فائدة مهمة هي أن لا يربط الإنسان نفسه في دعوته بالنتائج. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، تأهل باللغة، يهتدوا في حياتك، يهتدوا بعد حياتك، يجوا من العدد في حياتك، يجوا من العدد بعد حياتك، ما دخلك انت في الأمور هذه، تبلغ فقط وزرع خير. نعم، أولم يروا يعني أهل مكة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها. فتح مكة؟ بفتح مكة نفسها. والله يحكم لا معقب لحكمه، أي يحكم ما يشاء في خلقه، يرفع هذا ويضع هذا ويحيي هذا ويميت هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقض ولا تغيير، وهو سريع الحساب، فيجازي المحسن والمسيء على وجه السرعة، لا يرهقه حسابهم ولا تشغله محاسبة أحد منهم عن محاسبة غيره من الناس، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد. نعم، ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بهذه الآيات المباركة التي تدل على قوته عز وجل ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى في خلقه، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأن في ما فعل الله عز وجل بالأقوام السالفة عبرة، وفي ما فعل الله تعالى بالقوم أنفسهم عبرة إن كانوا يعتبرون، أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. فالمعنى الظاهر هو هذا الذي ذكر المصنف، أننا نأتي الأرض أرض الكفار فننقصها بفتوح المسلمين، لأن نفتح عليهم تلك البلدان شيئا فشيئا حتى تصير بلاد إسلام، فالله عز وجل قوض تلك الأرض ونقصها من أطرافها بالفتوحات حتى صارت بلاد إسلام، وفي ذلك عبرة لمن كان يعتبر في أن هذا الإسلام سينتشر وسيكون له العلو على غيره من الشرائع. وأنا تحفظ على هذه الكلمة اللي قال الشيخ هنا اللي هي وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان، وإن كان هو يقصد بالأديان الأديان الباطلة، لكن أو أديان هي أديان عند أصحابها يعتبرونها أديانا، ها وهي ليست بأديان، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هناك معنى آخر لقوله تعالى أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذكره الألوسي رحمه الله مرويا عن ابن عباس أن المراد بانتقاص الأرض ذهاب أشرافها وعلمائها، ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أي نقبض علماءها وأشرافها، هذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وتقرير الآية على هذا المعنى أن يقال أولم يروا أن نحدث في الدنيا من الاختلافات ما ينبغي أن يكون عبرة للمعتبرين، فيأتي الخراب بعد العمر، ويأتي الذل بعد العز، ويأتي الفقر بعد الغنى، ويأتي الموت بعد الحياة وغير ذلك. وفي هذا عبرة لمن كان يعتبر، وعبرة لهؤلاء الكفرة. فما الذي يؤملهم أن يخلب الله عليهم حالهم فيصيروا أذلة بعدما كانوا أعزة؟ هذا وتقريرها على هذا المعنى. وفي الحقيقة تفسير الآية على المعنى الذي ذكر المصنف هنا أولا هو الأولى بهذا الموضع، هو الأولى بهذا الموضع، لأنه ليس في قريش علماء، ليس في قريش علماء، ولم يذكر هنا سياق للموت أو نحو ذلك حتى يحمل على السياق الثاني. لكن آية الأنبياء أفلا يرون أن ناس الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون. آية الأنبياء ورد ما قد يشير إلى الموت وذهاب الأشراف ونحو ذلك وذهاب العلماء، فيتجه حملها في سورة الأنبياء على المعنى الذي ذكره ابن عباس. هناك أوفق والعلم عند الله تعالى. نعم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة لمن أرسله الله إليهم من الرسل فكادوهم وكفروا بهم ومكرهم هذا في العالم. فلله المكر جميعا أي لا اعتداد بمكر غيره، فلا قيمة له ولا تأثير له في موازنة مكر الله تعالى بالماكرين. نعم، وهو خير الماكرين قال الله تعالى. والمكر كما مر تعريفه في بداية هذه الصورة عند قوله تعالى هو شديد المحال، هو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. فهم يمكرون بالمسلمين ويصلون لهم الشر، لكن الله عز وجل يكيد بهم ويمكر بهم من حيث لا يشعرون، والدائرة عليهم كما قال الله تعالى عليهم دائرة السوء. نعم. دينامس يعلم ما تكسب كل نفس، ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له، ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنيا أو في دار الآخرة. نعم، لكن هذا العلم يأتي متأخرا، علم اليقين عندما يعاين هو. نعم، عندما يعاين في الآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي لست يا محمد مرسلا إلى الناس من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي، ومن عنده علم الكتاب، من أسلم منهم كعبد الله في سلام فهم يشهدون لي بالرسالة. وقيل المراد من عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله سبحانه. كلا المعنيين يحتمل، وإن كان الأول أولى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الله جل وعلا، ومن عنده علم الكتاب، أي ومن كان من أهل الكتاب وعنده علم، لأن أهل الكتاب أخبرهم الله عز وجل في كتبهم بأوصاف هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبالوقت الذي سيخرج فيه وبنوع طبيعته وأخلاقه ورسالته، وغير ذلك وغير ذلك. وكانوا يعلمون هذه الأشياء أحبار اليهود ورهبان النصارى وغير ذلك، لكن يعني منعهم حقدهم أيضا وحسدهم، فهم كانوا يرجون أن يبعث فيهم، فلما بعث في العرب حقدوا عليهم فأنكروا عياذا بالله عز وجل. وهذا هو الذي يستقيم حتى في نظم القرآن، ها؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم الكتاب. والعطف يقتضي المغايرة في الأصل، لأنه لكان الكلام في سياق واحد يتحدث عن الله خاصتهم يستعملش هو العطفنا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الذي عنده علم الكتاب، لم يحتاج ذلك لبقى، فهمنا؟ فمدام استعمل العطف يقتضي المغايرة، والله أعلم. لنكتفي بهذا القدر، الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذه الصورة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام غيرها، وأن يفتح علينا وعليكم في كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.